الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام محمد يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان، فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي، فيكون ذلك من ذنوبهم، وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه، فيكون ذلك من ذنوبهم، فيحصل التفرق والاختلاف والشر. وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا، إذ الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل أنواع، فيكون ظلم الأول وجهله من نوع، وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر وآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان، فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي، فيكون ذلك من ذنوبهم، وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه، فيكون ذلك من ذنوبهم. هذه مسألة عظيمة نبه فيها شيخ الإسلام بن تيمية على سبب الشر والفتن التي تقع في الأمة، أن سببها المخالفة، وهذه المخالفة إما أن تكون من قبيل الكفر أو الفسق أو العصيان، هذا هو سبب الشر والفتن والبلاء الذي يقع في الأمة. فيصدر هذا الأمر وهو الكفر أو الفسوق أو العصيان أو البدع، يحصل من رجل أو من طائفة، ثم تسكت الطائفة الثانية عن إنكار المنكر، ثم تنكر طائفة الثالثة إنكارا منهيا عنه، فاجتمع في هذه الطوائف الثلاث أن في كل واحدة منها قصور. فالأول هو المذنب الذي وقع في الذنب ووقع في المخالفة، وهذا هو ذنبه ومخالفته. والطائفة الثانية ذنبها سكوتها عن الإنكار وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والطائفة الثالثة ذنبها هو الغلو في الإنكار وتجاوز الحد فيه. ثم ذكر أن هذا هو سبب التفرق والاختلاف والشر. كيف يكون إذا وقع هذا في الأمة؟ فكل طائفة ترمي الطائفة الأخرى بما لديها من قصور وتتناسى تقصيرها، وأكثر الناس فيه ظلم وبغي، فلا يذكر إلا الشر ولا يذكر الخير، فتصبح كل طائفة ترمي الطائفة الأخرى بما فيها من القصور. فهؤلاء الذين يقعون في الذنوب والخطايا، إذا أنكر عليهم المنكرون قالوا: إن إنكاركم هذا بشدة وغلظة ومخالفة للأمر، ويجب عليكم الرفق. وهذا الكلام عندما يخاطب به الغالي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق، لكن لما يجعلون هذا مبررا لذنوبهم وخطاياهم؟ وتأتي الطائفة الساكتة فترمي الطائفة المنكرة أيضا بالغلو، والطائفة الغالية ترمي الطائفة الساكتة بالتخاذل وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم بعد ذلك تتفرق الأمة ويحصل تنازع وتفرق. وأكثر الناس قديما وحديثا، إلا من رحم الله، إذا وجد نزاع بين اثنين أو بين طائفتين لا يوفق للإنصاف. ولهذا تلاحظ عندما يحصل الآن خلاف، سواء على مستوى الدول أو على مستوى الأفراد، يدور الحديث في المجالس ثم يقال: مع من أنت؟ مع من أنت؟ فإذا تبنى قولا لطائفة أو لرجل أو لجماعة، تبنى كل ما عندهم وأصبح يدافع عنهم من كل وجه، ويذم الطائفة الأخرى من كل وجه. وقد يكون الحق مشترك بين الطائفتين والخطأ أيضا مشترك بين الطائفتين، والواجب هو الإنصاف، الواجب هو الإنصاف. كثير من الناس أيضا إذا أنصفت وقلت هذا عنده خطأ وهذا عنده خطأ، قالوا هذا هو التساهل والتمييع والتضييع، لماذا لا يصدع بالحق؟ هذا هو الحق، أن فلان عصى وخالف وهذا ذنبه، وهذه الطائفة الساكتة مخالفة وهذا ذنبها، وهذه الطائفة الغالية في الإنكار مخالفة وهذا ذنبها، وكل طائفة عندها حق. فهذا العاصي وإن عصى فلديه شيء من الدين والإيمان، وهؤلاء الساكتون عندهم شيء من الحق والقيام بالدين وقصروا في هذا الإنكار، وهؤلاء الذين يغلون في الإنكار عندهم شيء من الحق. فالحق يكون في الجميع، كل طائفة لديها حق إذا كانوا من المسلمين. وكذلك يشتركون في المخالفة، يشتركون في الحق ويشتركون في المخالفة. ومقام الإنصاف هو أن يصوب المصيب ويخطأ المخطئ حتى يرجع عن هذا، هذا عن خطأه وهذا عن خطأه، ويثبت هذا على الحق الذي عنده. ولهذا قال فيحصل التفرق والاختلاف والشر، وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا. هذا هو سبب الشرور والتنازع والتفرق بين الأمة، أن أناس يخطئون وطائفة تنكر وطائفة تسكت، ثم يأتي الناس لا يريدون الإنصاف، كل يتبنى طائفة وجماعة ويرى أنها مصيبة وأن الطائفة الأخرى مخالفة. ولهذا لما وجد الخلاف بين خيار الأمة رضي الله عنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان علي رضي الله عنه على رأي، كان طلحة والزبير وعائشة ثم معاوية بعد ذلك على رأي آخر، فاعتزل هذه الفتن وهذه الحروب كثير من الصحابة وأثنوا على الطائفتين ثم اعتزلوا القتال. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية قال وأما القتال فلم يمدح، ما مدحوا القتال، وأما التصويب والتخطئة فإنهم ينصفون. ولهذا هؤلاء خيار الأمة، وأكثرهم لم يدخل في هذا الأمر، حتى قيل أنه لم يشهد الجمل وصفين إلا أربعة من أهل بدر، وهذا دليل على أن عامة الصحابة اعتزلوا هذا الأمر. وهذا بخلاف الفتن بعد ذلك، فإنها إذا عرضت للناس دخل عامة الناس فيها، وقل من تجد لديه إنصاف وتأمل وتدبر، يقال هذا أخطأ وهذا أخطأ، مثل ما يوجد الآن من أخطاء يعني للحكام والرؤساء، يكون هذا من ذنوبهم، ثم يأتي أناس ويخرجون عليهم ويكون هذا الخروج من ذنوبهم. فإذا نهيت هؤلاء عن الخروج قالوا هذا مداهن يدافع عن الحكام الظالمين، وإذا نصحت الحكام أو بينت الأمر قيل إن هذا خارج عليهم. والواجب هو النصح برفق ولين، والنصح سرا للحكام ليس بالتشهير، هذا الذي يريد الخير. ثم هؤلاء أيضا يجب أن ينهون عن الخروج، وأن يكون النصح بحسب الطريقة الشرعية التي عليها العلماء، وهي المناصحة سرا دون الخروج. ثم أكثر الناس إذا بينت هذا لم يقبلوا، إما أن تكون مع هؤلاء أو مع هؤلاء. فكثير من الخلافات التي تقع في الأمة يكون الحق فيها مشترك والخلاف فيها مشترك، ومقام الإنصاف والعدل هو أن يبين من عرف الحق الحق ليتبع، وأن يبين الباطل ليجتنب، وأن لا يتبنى الدفاع عن رجل ولا عن طائفة ولا عن جماعة، وأن يتخذهم أولياء من كل وجه أو أعداء من كل وجه. ولهذا قال بعض السلف والولاء بدعة والبراء بدعة. بعض الناس إذا وجد نزاع في الأمة قال اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء وأتولى هؤلاء، فيجعلون الولاء لطائف أو لرجل والبراء ممن خالفهم. وقد يكون الخلاف بين المسلمين فيكون لدى هذا من الإصابة والخطأ، وهذا لديه من الإصابة والخطأ. والواجب هو الإنصاف والعدل، وأن يصوب المصيب ويخطأ المخطئ، وأن ينظر أيضا إلى المصالح والمفاسد، متى يتكلم الرجل ومتى يسكت. فالمجالس ليست على سواء، ما يخاطب به الرؤساء والوجهاء في مجالسهم غير ما يخاطب به العامة، وما يخاطب به طلاب العلم في الدروس غير ما يخاطب به عامة الناس. أما أن يأتي من يتكلم عن الأخطاء في مجتمعات الناس عوام في مسجد ويذكر لهم أخطاء فلان وفلان وفلان وفلان، ما الذي تريد أن يصنع هؤلاء؟ هؤلاء لا يعرفون طريقة الإنكار ولا يمكن أن يهتدوا للطريقة الشرعية، فما يكون أمامهم إلا الخروج أو القتل أو سفك الدماء. هذه هي الفتن. والواجب أن يخاطب كل أناس بما يعرفون، وأن يخاطب كل أناس بما يعنيهم، لا تخاطب العامة بما لا يعنيهم. كثير الآن من الخطباء خطبه كلها في الأحداث السياسية والخلافات الدولية. طيب ما الذي ينفع هؤلاء العوام عندما تتكلم عن هذه الأمور؟ لا ينفعهم في شيء ولا يخاطبون بهذا. ولكن لو خاطبت الناس بدينهم وبعقيدتهم وبما يصلح حالهم، هذا هو المطلوب. ولهذا بعض من فتن بهذه الخطب يقول الناس يتنازعون في كذا وفلان يتكلم عن عذاب القبر. هذا قال أحد من ينتسب للدعوة، قال الأمة في هذا الصراع العظيم وفلان يخطب عن عذاب القبر، يهونون من هذه المسائل من عذاب القبر والجنة والنار، ويرون أن تشغل الأمة بهذه الأحداث السياسية، تكون الخطب والكلام في المجالس والأخبار وكل ما يسمع الناس هو في السياسة، ثم يبعد الناس عن دينهم ولا يكون لهم من يعظهم ومن يبين لهم دينهم، لا في خطب ولا في دروس، فيبتعد الناس عن دينهم. فالواجب أن يخاطب الناس بما يناسب حالهم. هؤلاء الناس الذين يقوم عليهم الخطيب في المسجد ليس لهم شأن في هذه الأمور، ولو أن تحمستهم لربما غلوا في الإنكار، ولو أنك ذكرت لهم ما يسمون بجراحات المسلمين أحرقت قلوبهم وليس لهم حول ولا قوة. ولكن تخاطبهم بما ينفعهم بدينهم وعقيدتهم وبالدعاء للمسلمين وبما يصلح حالهم. وهناك مقام آخر يخاطب به العلماء، يخاطب الوجهاء والأمراء، كل يخاطب بما يناسب حاله. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك، ورأى أن ما وقع بين الأمراء الأمة وعلمائها ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من العامة من الفتن هذا أصلها، يدخل في ذلك أسباب الضلال والغي التي هي الأهواء الدينية والشهوانية، وهي البدع في الدين والفجور في الدنيا. وذلك أن أسباب الضلال والغي البدع في الدين والفجور في الدنيا، وهي مشتركة تعم بني آدم لما فيهم من الظلم والجهل. فبذنب بعض الناس يظلم نفسه وغيره، كالزنا بلواط وغيره، أو شرب خمر، أو ظلم في المال بخيانة أو سرقة أو غصب أو نحو ذلك. ثم ذكر أن الفتن الواقعة في الأمة والتي تكون بين الأمراء وعلمائها ومن دخل في ذلك من الملوك والمشايخ، وما يحصل من النزاعات في الأمة سببه هذا الأمر، وهو الضلال والغي واتباع الأهواء الدينية والشهوانية، اتباع الهوى واتباع الشهوات سببه ونتيجته هذه الفتن. قال: التي هي الأهواء الدينية والشهوانية، وهي البدع في الدين والفجور في الدنيا. البدع في الدين هي الأهواء الدينية، والشهوانية هي الفجور في الدنيا. قال: وذلك أن أسباب الضلال والغي البدع في الدين والفجور في الدنيا. أسباب الضلال في الدين هو الابتداع، وأسباب فساد الدنيا هو الفجور والظلم والبغي. وإذا حقق الناس السنة سلموا في دينهم، وإذا حققوا العدل سلموا في دنياهم. وهذه الدنيا لا تقوم إلا بدين وعدل، بدين يصلح حال الناس وبعدل دولة تقوم على الناس تعدل فيهم، هكذا تستقيم أحوال الناس. ولا صلاح للناس إلا بالدين والعدل والاستقامة على دين الله، السلامة من البدع، وأيضا أن يكون فيهم العدل تجنب الظلم. قال: وهي مشتركة تعم بني آدم لما فيهم من الظلم والجهل. هذه الأشياء مشتركة، طبيعة الإنسان أنه ظلوم جهول، لكن المؤمن يعالج نفسه، وإذا حدثته نفسه بظلم تذكر وازع الإيمان وما عند الله، فنهى النفس عن الهوى. وإلا فما من إنسان إلا وفيه شيء من البغي والظلم والفجور وحب العلو وحب الشهوات والشبهات، لكن المسلم والمؤمن يعالج هذه الأمور ولا يمضي هواه ولا يمضي ما حدثته به نفسه، وإنما يأخذ نفسه بعزيمة، وإلا فالإنسان لا يسلم من ذلك. قال: فبذنب بعض الناس يظلم نفسه وغيره، كالزنا بلواط وغيره، أو شرب الخمر، أو ظلم في المال بخيانة وسرقة. هذه المعاصي المتعدية كالزنا، وكذلك الاعتداء على الناس بالقتل أو أخذ الأموال أو الخيانة والغصب، هذه ذنوب متعدية إلى الغير. كذلك شرب الخمر إذا أذهبت العقل تعدى ذلك الشارب على غيره لفقد عقله. فهذه الذنوب فيها ظلم للنفس وظلم للآخرين واعتداء عليهم، ولهذا حرمها الله لما فيها من اعتداء على الآخرين ولما فيها من ظلم وبغي. وأهل الفجور والكفار اليوم ينظرون إلى جانب وهو حرية النفس كما يدعون، وهو إعطاء النفس الشهوة والرغبة في هذه المحرمات ويسمونها حرية، وينسون أو يتناسون ما الذي يحصل للطرف الآخر من الظلم والبغي. فكيف يعطى طرف حرية في حقوق غيره، في عرض غيره، في مال غيره، في الدين، يبتدع ويفجر وينشر البدع ويقال هذه حرية؟ ليست حرية، هذه اعتداء على الدين، اعتداء على النفس، اعتداء على العرض، اعتداء على العقل، اعتداء على المال. هذه الضرورات الخمس محفوظة في الدين، ولهذا جاء التشريع من رب العالمين وهو أحكم الحاكمين، فحرم كل ما يتعدى على هذه الحقوق، حق الدين. الدين محفوظ، لا يجوز لأحد أن يعتدي على الدين أو على هذه الأصول، الكتاب والسنة أو المساجد أو شعائر المسلمين، هذه محفوظة. كذلك حق النفس، الدماء محفوظة، العرض أيضا محفوظ، المال محفوظ، العقل أيضا محفوظ. فإذا حفظت هذه الضرورات استقامت الدنيا، وأمن الناس على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، وبهذا تستقيم الدنيا. ثم يعبد الناس ربهم على بصيرة وعلى وفي أمن. وأما إذا حصل الخلل بهذه الأمور وجدت الجرائم وساد الخوف والذعر وذهبت الأموال، ولربما لم يجد الناس من يتجر فيهم، لأن التجار كما يقولون لا يرغبون إلا في البلد الآمن، فإذا لم يوجد أمن في بلد لن تجد تاجر يبيع ولن تجد مستهلك يشتري، وستصبح البلاد خاوية من كل شيء حتى من البضائع والسلع. فهذه أمور يترتب عليها ما يترتب من المفاسد العظيمة، وهو البغي والظلم والخروج على الحكام والمظاهرات، هذه اللي يسمونها مظاهرات سلمية، اعتداء على الناس، تعطل الطرق، يعتدى على الناس، تتعطل الأعمال، تغلق المتاجر، يعتدى على المارة في الطريق، تحطم السيارات والمحلات التجارية، ولربما فجر بالنساء تحت ستار المظاهرات. هذا بغي وظلم ولا يجوز. ولهذا هذه المظاهرات لو كان فيها خير لجاء بها الإسلام، ما من خير إلا جاء به الإسلام. لو كان هذه المظاهرات فيها خير لدعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيها إلا البغي والظلم. ولو قدر أن الذي يخرج فيها بعض العقلاء سيتبعهم طوائف من أهل الشر والفتن، هذا معروف. إذا وجد أناس في الطريق سيخرج الآن الذين يريدون الفجور بالنساء مع هؤلاء، سيخرج الذين يريدون الأموال والسرقة، سيخرج الذين يريدون أن يعتدوا على دماء الناس خلف هذه المسيرة، وكل يحقق مأربه تحت هذا الأمر. ولهذا أدرك بعض العقلاء الذين كانوا يدعون لهذه الأمور أن هذه لا خير فيها، وما وجدت في مجتمع إلا شاع فيه ذهاب الأمن والخوف وتعطلت مصالح المسلمين. وأما الإنكار بالطريقة الشرعية فهو أن يقوم الوجهاء والعقلاء والعلماء الذين لهم كلمة مسموعة ويأتون للإمام سرا فيما بينهم وبينه، أو يتصلون به أو يكاتبونه ينصحونه فيما بينهم وبين الله ويتلطفون به ويدعون له بالخير، هكذا تصلح حال الأمة. وأما هذه المظاهرات وهذه الفتن ليس فيها خير، وإنما فيها اعتداء على الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الطريق حقه، وهؤلاء يغلقون الطريق ويعتدون على الناس وعلى أموالهم وعلى المحلات التجارية، بل تتعطل عامة المصالح. فالواجب على المسلمين الخروج من هذه الفتن بالرجوع إلى الدين وإلى الشرع وإلى تحكيم شرع الله، لا مجاراة الكفار فيما هم فيه. لو أن هذه الأمور تصلح لأصلحت حال الكفار الذين هم في فتن، ولا يغتر العاقل بما يظهرون من الأمن أو ما يظهرون من التقدم، فإنهم في فتن عظيمة. وكيف لا تكون الفتن في مجتمع كله كافر لا يحفظ فيه لا عرض ولا مال ولا شيء من الأمور التي تكون محفوظة في هذا الدين؟ فلا يغتر الإنسان بهذه المسميات والشعارات مجتمعات بائسة. إذا كان أغلى ما عند الرجل وهو عرضه ينتهك، ولو كان من أقوى الناس في جاهه ومنزلته تحت ستار الحرية، ولا يستطيع أن يربي أبناءه ولا بناته ولا أولاده، ولهم الحرية أن يعتنقوا الأديان التي يشاءون، ولهم الحرية أن يفعلوا ما شاءوا، أي حقوق بقيت بعد ذلك؟ ما بقي شيء. ولهذا المسلمون الذين سكنوا تلك البلدان تأثروا، وارتد بعض أبنائهم ونساءهم، وفجر ببناتهم أمام أعينهم، ولم يستطيعوا أن يدفعوا عن أعراضهم. هذه هي المجتمعات التي تدعي التقدم والحرية. أي حرية هذه؟ هذا الأمر عندما يقع على مسلم قد يموت من ساعته عندما يسمع والعياذ بالله عن فجور بإحدى محارمه. فالعرض غالي عند المسلمين. وأما هؤلاء ماتت قلوبهم، وللأسف بعض المسلمين الذين ساكنوهم أصابهم ما أصابهم من هذا التبلد الذي يعني يصيب هؤلاء، ويقول لا نستطيع نهاجر ونحن أموالنا ومصالحنا. أي مصالح بعد هذا الفساد في الدين والعرض والأموال؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: ومعلوم أن هذه المعاصي وإن كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدين فهي مشتهات أيضا، ومن شأن النفوس أنها لا تحب اختصاص غيرها بها، لكن تريد أن يحصل لها ما حصل له، وهذا هو الغبطة التي هي أدنى نوعي الحسد، فهي تريد الاستعلاء على الغير والاستئثار دونه، أو تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه وإن لم يحصل، ففيها من إرادة العلو والفساد والاستكبار والحسد ما مقتضاه أنها تختص عن غيرها بالشهوات، فكيف إذا رأت الغير قد استأثر عليها بذلك واختص بها دونها؟ فالمعتدل منهم في ذلك الذي يحب الاشتراك والتساوي، وأما الآخر فظلوم حسود. ثم ذكر أن هذه المعاصي والشهوات وإن كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدين، فإن النفس تشتهي هذه الأمور، وهذا من حكمة الله أنه حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فهذه الشهوات من سار في طريقها فمآله إلى النار، ومن نهى النفس عن الهوى وأخذ نفسه بالعزيمة وحبسها على طاعة الله فمآله إلى الجنة. فالنفوس تشتهي هذه الأمور وإن كانت محرمة، ولهذا المسلم يتنازع فيه أو في داخله أمران، وازع الإيمان ووازع الشهوة. فوازع الإيمان يدعوه إلى ترك الشهوات، ترك المعاصي، ووازع الشهوة يدعوه إلى قضاء الوطر والشهوة والدخول فيما دخل فيه الناس. ولهذا ذكر العلماء أن الزهد هو في هذا الأمر، وأما الزهد في اللباس سهل، أن يشتري إنسان لباس رث ويلبس حذاء يعني ليس بذاك، هذا من أسهل أنواع الزهد وليس فيه أي صعوبة أن يكون الإنسان في لباسه زاهدا، وأن يطأطئ الرأس، وأن يأكل من الطعام يعني غير الجيد، هذا زهد مقدور عليه. لكن ذكر العلماء أن الزهد الأعظم هو أن يزهد في هذه الدنيا في شهواتها، وأن يكون قلبه زاهدا، لا أن يكون الزهد في ظاهره وقلبه معلق بالدنيا، هذا خلاف ما كان عليه الصحابة، كما قال العلماء كانوا يخالطون الناس في الدنيا وقلوبهم معلقة بالعرش، يعني بما عند الله عز وجل، هممهم عالية. وإن خالطوا الناس في الأسواق لهم مزارع وكانوا يتجرون ولهم تجارة ولهم أموال، ما حد ينكر هذا، لكن أين قلوبهم؟ قلوبهم معلقة بالله. ولهذا ما يدعون إلى خير إلا بادروا إليه، وما تعرض عليهم فتنة إلا سلموا منها لما في قلوبهم من الاستقامة. فهذا هو الزهد الحقيقي، وهذا هو الإيمان الحقيقي، وهو أن يكون الإيمان في القلب ممتلئا القلب بالإيمان، هذا هو الذي يثمر عمل الجوارح. فالإيمان يكون في القلب وفي الجوارح، ولكن أصله في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، يعني في القلب، ثم بعد ذلك تنبعث الجوارح بما في القلب، إن كان الذي فيه خير انبعثت بالخير، وإن كان الذي فيه شر انبعثت بالشر. ثم ذكر أن هذه النفوس تحب الاختصاص بهذه الشهوات وبهذه الأمور، وأيضا تغبط عليها مثل الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. كثير من الناس يقول هذه الكلمة، يتمنى أهل الشهوات ما لأهل الدنيا من المنازل، ويتمنون أن يكونوا على ما هم عليه. قال وهذه هي الغبطة، لكن الغبطة إذا كانت في القلب ولم يمضي الإنسان الشهوة وتمنى ما يكون عند الغير أن يكون له مثله، هذه لا تضر، لكن متى ما تمنى زوال النعمة عن الغير فإنه يتضرر بذلك. ثم ذكر أن هذه الأمور وهي إذا تطورت إلى الحسد فإنها تبعث على الاستعلاء على الغير والاستئثار بهذه الأمور، وتحسد وتتمنى زوال النعم عن الغير، مثل ما يحصل من التنافس بين المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أخشى عليكم الفقر، وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتتنازعوا فيها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. هذا هو المهلك. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على الأمة من الفقر، وإنما يخشى عليها من الدنيا. هذا موجود، هذه الجزيرة قبل سنين كانت على التوحيد وعلى الإيمان، وكانت المساجد عامرة، السمع والطاعة بين ولاة الأمور، والخير منتشر، مع أن الناس كانوا فقراء ليس لديهم شيء. والآن فتحت الدنيا والأموال، وأصبحت الأموال في أيدي الكبير والصغير والذكور والإناث. ثم جاء بطر هذه النعم، وجاء بعد ذلك البغي والظلم والاعتداء بسبب انفتاح الدنيا. وهذا أمر معروف أن الدنيا إذا فتحت على الناس طغوا وبغوا، وأما الفقر فإنه لا يحمل على ما تحمل عليها الدنيا إذا طغت وإذا تجاوز الناس فيها. قال: فكيف إذا رأت الغير قد استأثر بذلك؟ يعني النفوس تنافس على الدنيا، فكيف إذا رأت استئثار الغير بالأموال، استئثار الغير بهذه الشهوات؟ فعند ذلك يحصل أعظم الحسد والكيد والمكر والبغي والاعتداء، إلى أن يصل الأمر إلى قتل النفس، وإلى نهب الأموال، وإلى الفجور بالمحارم، بسبب ما في القلوب من المنافسة على هذه الدنيا. ثم قال: فالمعتدل منهم ذلك يحب الاشتراك والتساوي، يعني المعتدل يحب أن يكون شريكا لهؤلاء فيما هم فيه، وأما الباغي الظالم فإنه يعتدي، وقد يقتل الرجل ليأخذ ماله، وقد يقتل الرجل ليفجر بزوجته أو بابنته، وقد يقتل الرجل ليتولى منصبه. هذا الاستئثار الذي يحمل عليه حب الدنيا، وهو سبب البغي والظلم، وهو أن يزين الرجل يعني هذه الشهوات ويلبسها لباس الدين، كما أن بعض الناس يعتدي ويتكلم في الناس بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يحمله على ذلك إلا المنافسة في الدنيا. نعم. المصنف رحمه الله: وهذان يقعان في الأمور المباحة والأمور المحرمة لحق الله تعالى، فما كان جنسه مباحا من أكل وشرب ونكاح ولباس وركوب وأموال، إذا وقع فيها الاختصاص حصل الظلم والبخل والحسد، وأصلهما الشح، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. ثم ذكر أن هذا التنافس يقع في الأمور المباحة في الدنيا، مما فيها الناس من الدنيا من لباس وأكل وشرب وأموال وجاه ومناصب، ويحصل في الأمور المحرمة هو الاعتداء على المحارم وعلى الأموال بالغصب وعلى سائر الحقوق. وأن هذا مرجعه إلى حب الاختصاص وما يسمى بحب التملك وحب الاستئثار. وأما المسلم فإنه يعلم أن الله يعطي ويمنع، وأن الله قسم الأرزاق بحكمة، وأنه أعطى هذا لحكمة ومنع هذا لحكمة، ثم إذا أراد ما عند فلان فإنه يبذل الأسباب الشرعية لتحصيل هذه الأمور، ولا يحمله هذا على الاعتداء على الناس. وهذا ما جاء في الحديث، قال: إياكم الشح، فإن أهلك من كان قبلكم. الشح هو سبب الفتنة، وليس الشح المذكور هنا هو الشح في المال، بل الشح في كل شيء، وهو أن يكون شحيحا يتمنى أن يكون الخير له دون غيره، فهذا يحمل على كل شر وعلى كل فتنة وعلى كل بغي. قال: أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. وهذا هو الشح المطاع والمتبع الذي يحمل صاحبه على الدخول في هذه المظالم. نعم. المصنف رحمه الله: ولهذا قال الله تعالى في وصف الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يجدون الحسد مما أوتي إخوانهم من المهاجرين، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ورؤي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يطوف بالبيت ويقول: رب قيني شح نفسي، رب قيني شح نفسي. فقيل له في ذلك، فقال: إذا وقيت شح نفسي فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة، أو كما قال. فهذا الشح الذي هو شدة حرص النفس يوجب البخل بمنع ما هو عليه، والظلم بأخذ مال الغير، ويوجب قطيعة الرحم، ويوجب الحسد وهو كراهة ما اختص به الغير. والحسد فيه بخل وظلم، فإنه بخل بما أعطيه غيره، وظلمه بطلب زوال ذلك عنه. ثم ذكر هذه الخصال العظيمة التي قامت في الأنصار، والذين شرفهم الله عز وجل بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وإيواء المهاجرين الذين يهاجرون إلى هذه المدينة. قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. قال: مما أوتي إخوانهم. فكان للمهاجرين فضل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل المهاجرين على الأنصار، فما حسدهم هؤلاء الأنصار، وما قالوا: نحن أولى من المهاجرين، نحن في بلدنا آوينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصرناه، فنحن أحق بهذا من المهاجرين. وصفهم بأنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي مما أوتي إخوانهم، وهذا تمام الفضل، كما ذكرنا أن سبقهم كان بما في القلوب، بل إنهم تجاوزوا إلى الإحسان إلى الغير، فوصفهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قلوب عظيمة، يعني أحبوا إخوانهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ثم بعد ذلك آلت الخلافة إلى المهاجرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، وقريش كانوا في مكة عامتهم، والإمامة كانت فيهم، والخلفاء الأربعة منهم، فما حسدهم الأنصار وما عادوهم فعل الآن الذين يتخاصمون على الدنيا والمناصب، وإنما كانوا على الأمر الذي كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم شاركوا إخوانهم في أموالهم. ووصفهم الله عز وجل في قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني يؤثرون إخوانهم على أنفسهم ولو كانوا في حاجة وخصاصة وفي حاجة لهذا الأمر. هذا تمام الفضل، وهذا دليل على أن هؤلاء الأخيار من المهاجرين والأنصار أنهم ما سبقوا غيرهم بكثرة عمل، وإنما بما وقر في قلوبهم رضي الله عنهم. أيضا ذكر قصة عبد الرحمن بن عوف، وأنه كان يطوف بالبيت ويقول: ربي قني شح نفسي، ربي قني شح نفسي. نحن الآن عندما نطوف لا قد لا نترك شيئا من الدنيا إلا طلبناه، والموفق من يطلب الآخرة، وأما هؤلاء فكانت دعواتهم مختصرة مجملة: ربي قيني شح نفسي. تعجب الناس منه لا يزيد عن هذه الدعوة، قال: إني إذا وقيت شح نفسي فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة، وسلم من هذه الشرور. فهذا دليل فقه الصحابة رضي الله عنهم، ودليل أثر يعني شح النفس على هذه الأمور، كما ذكر شيخ الإسلام أن الاختصاص وحب الاختصاص وحب التفرد وحب الاستئثار كله من شح النفس، وإلا ففضل الله واسع في الدنيا، واسعة تسع الناس كلهم، والأموال تسع الناس كلهم، ولكن الناس مهما اتسعت الدنيا يتنافسون عليها، في آخر الزمان ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل عليه 100 أمير، ويقتل بعضهم بعضا إلى أن يبقى 2، كل واحد منهما يقاتل يقول: إنه لي، يعني شح النفس وهوى النفس، وإلا هذا الجبل يقتل عليه عامة الناس ولا يبقى إلا واحد يستأثر به بعد أن قتل عامة الناس من أجل الوصول إلى المال. وهكذا مثل ما ترى في بعض المخذولين يقتل الناس وكأنهم يعني حشرات، يقتلهم قتلا عظيما. من أجل ماذا؟ من أجل أن يبقى على منصب أو أن يستأثر بدنيا. أي دنيا تستحق هذا الأمر؟ الإنسان لو عاش ما عاش لن يموت من الفقر، وهذا مهما طال به الزمن سيأتي عليه الأجل وسيحاسب عن هذه الدماء. لكن كما قلت العاقل يتعجب من فساد العقول إذا كان في هداية، ولو سلك مسالك هؤلاء لأفضت به الفتنة إلى ما أفضت إلى بهؤلاء. فهذه أمور يتعجب الناس منها، أن الإنسان يعلم أن هناك حساب والدماء عظيمة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. ولو خير رجل قيل له تقتل يعني مسلما واحدا ونملكك على الدنيا بأسرها وتعيش 1000 سنة وأنت ملك، والله العاقل يقول لا، ألقى الله عز وجل بالسلامة من الدماء ولو كنت أعيش فقيرا. فكيف الآن بمن يقتل الآلاف ومستعد لو تمكن أن يقتل أهل الأرض كلهم من أجل أن يبقى هو أو تبقى أسرته، بل لا يبقى يعني كغيري، لا بد أن يكون مستأثرا بالدنيا متسلطا على الناس. هذا هو شح النفس الذي كان يستعيذ منه ويدعو الله عز وجل عبد الرحمن بن عوف أن يقيه الله عز وجل إياه. قال فهذا الشح الذي هو شدة الحرص، حرص النفس يوجب البخل بمنع ما هو عليه. من أين يأتي البخل؟ من شح النفس. لما منعت الزكاة؟ من شح النفس. لما قتل على الدنيا؟ من شح النفس. لما اعتدي على الأموال؟ من شح النفس. لما أصل للربا؟ من شح النفس. كل هذا سبب شح النفس. ويقابل هذا غنى النفس، فمن أغناه الله غنى النفس عاش غنيا وكأنه ملك بغنى النفس، كما جاء في الحديث ليس الغنى بكثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. فكم من غني فقير في نفسه، وكم من فقير هو غني في نفسه. نعم. المصنف رحمه الله: فإذا كان هذا في جنس الشهوات المباحة فكيف بالمحرمة كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك؟ وإذا وقع فيها اختصاص فإنه يصير فيها نوعان، أحدهما بغضها لما في ذلك من الاختصاص والظلم كما يقع في الأمور المباحة الجنس، والثاني بغضها لما في ذلك من حق الله تعالى. ولهذا كانت الذنوب 3 أقسام، أحدها ما فيها ظلم للناس كالظلم بأخذ الأموال ومنع الحقوق والحسد ونحو ذلك، والثاني ما فيه ظلم للنفس فقط كشرب الخمر والزنا إذا لم يتعد ضررهما، والثالث ما يجتمع فيه الأمران مثل أن يأخذ المتولي أموال الناس يزني بها ويشرب بها الخمر، مثل أن يزني بمن يرفعه على الناس بذلك السبب ويضرهم كما يقع ممن يحب بعض النساء والصبيان. قد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم ذكر أيضا أن هذا التنافس يقع في الشهوات والمحرمات، وهذا الأمر كما يقع في المباحات يقع أيضا في المحرمات. فتجد أن بعض الناس قد يتكلم بشدة وبقوة في الذين يزنون ويبشرون بين النساء، ويكون كلامه هذا ليس خالصا لله وإنما يتكلم بدافع شهوة وكأنه يكره استئثارهم بهذا الأمر وكأن نفسه تتطلع إلى مشاركة هؤلاء، فهذا هو من جنس المعاصي. الأمر الثاني بغضها لما في ذلك من حق الله، وهذا هو وازع الإيمان. ثم ذكر أن هذه الذنوب 3 أقسام: ما فيه ظلم للناس كالظلم بأخذ الأموال ومنع الحقوق والحسد، وهو الظلم المتعدي الذي يتعدى إلى الغير، وظلم النفس فيما بين العبد وبين ربه وهي الذنوب والخطايا، والثالث ما يجتمع فيه الأمران، وأن فيه ظلم للنفس وظلم للغير، كالذي يأخذ أموال الناس ويستعين بها على المعاصي فيتعدى على الحقوق ويستعين بها على المعاصي. وهذه الأمور كلها محرمة، كما قال الله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فكلها محرمة، ما فيه تعدي على الغير وما فيه ظلم للنفس وما فيه أيضا ما يكون من جنس القول على الله بغير علم، وهو الباب العظيم الذي تدخل تحته كل الشرور. ولهذا قال العلماء أن هذه الآية بدأ فيها التدرج بما هو أهون إلى أن انتهى إلى هو الأمر العظيم في قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإنه سبب لكل شر. القول على الله بغير علم سبب للشرك، سبب للكفر، سبب النفاق، سبب المعاصي، سبب البدع. فلا يستهين الإنسان بالجهل، الجهل هو مصدر كل شر والعلم هو مصدر كل خير. وهذه الأمور لا شك أنها محرمة، ولكن رأسها وأسها الذي تقوم عليه هو الجهل، وإلا فإن الإنسان لو علم مصالحه وعلم ما ينفعه ويضره ما دخل في الظلم والبغي، لأن الذي يفعل هذا كما هو معروف عند الناس: من عمل لغير مصلحته فهذا هو السفيه. من السفيه؟ السفيه الذي يعمل لغير مصلحته. فإذا رأيت الإنسان يعصي الله ويذنب ويعتدي ويقتل ويسفك الدماء ويسعى لنشر الفتن فهذا هو السفيه. ولهذا ما زال الناس يقولون قديما وحديثا: رأس الحكمة مخافة الله. إذا رأيت رجلا يخاف الله فهو حكيم، وإذا رأيت من يعصي الله فهو جاهل سفيه، ولو قيل فيه ما قيل من الأوصاف. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. قل السائل: ما معنى هذا الحديث: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه؟ ود أبيه يعني ما بينه وبين أبيه من مودة، وهو أن يصل قرابة أبيه وأصدقاءه ومن له صلة بأبيه، فإن هذا من البر، وهو من بر الوالد بعد موته أن تبر صديقه وأقاربه وأهله والرحم التي لا توصل إلا به. نعم. يقول السائل: ما حكم البيعة أو المبايعة لأحد من الأشخاص؟ البيعة تكون للإمام، للإمام الأعظم. وأما البيعة ما يسمونه في الدعوة فهذه بدعة، ليس هناك أمير للدعوة، وإنما الإمارة هي الإمام العظمى للإمام، يبايع على السمع والطاعة. وأما البيعات المحدثة لبعض أهل البدع ولبعض الخارجين على الإمام في الجهاد، ما يسمى بالجهاد، كل هذه محدثة، البيعة للإمام. وإذا بايع أهل الحل والعقد فإن هذه البيعة تلزم جميع المسلمين، ولا يجوز لهم أن يخفروا بهذه البيعة وأن يخرجوا عن السمع والطاعة. قد جاء في الحديث في الصحيحين: من فارق الإمام قيد شبر، في رواية الجماعة: فمات فميتة جاهلية. والسائل: رجل كبير في السن يسكن في البادية، يسأل عن جواز التيمم مع وجود الماء بصلاة التهجد، لأنه يجد مشقة في استعمال الماء البارد في الشتاء وأيضا في تسخين الماء، مع العلم بأنه يتوضأ لصلاة الفريضة. ليس هناك فرق بين النافلة والفريضة في الطهارة المعتبرة لهما، فإذا كان قادرا على الوضوء للفريضة فهو قادر على الوضوء للنافلة، ولا يتهاون في النوافل، لأن النافلة لا تقبل إلا بطهارة صحيحة. فإذا شق عليه الماء فهو معذور في الفريضة والنافلة. لكن التفريق بين الفريضة والنافلة في التيمم أنا لا أعلم أن أحدا من أهل العلم قال به، لكن إن تحقق ما جاء في السؤال أنه يشق عليه استخدام الماء مشقة يعذر بها فهو معذور في الأمرين. لكن قد يوجه كلامه بأنه يحرص على الفريضة وإلا فهو معذور في استخدام الماء في الفريضة والنافلة، لكنه يستخدم الماء في الفريضة من باب الحرص، قد يحصل هذا. فإذا كان يشق عليه فإنه معذور في الفريضة والنافلة، وإذا كان لا يشق عليه فإنه يجب عليه الوضوء بالماء، وعليه أن يستعد بتسخين الماء ويتهيأ لصلاته ويسخن الماء، أو أن يجعله في آنية تحفظ يعني حرارته، فإن الله عز وجل يسر السبل في هذه العصور. نعم. قل السائل: عندنا أناس يقومون بالدعوة إلى الله وينكرون بعض المنكرات والمعاصي ويدعون الناس إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة والوعظ، ولا يدعونهم إلى التوحيد ونبذ الشرك والبدعة، في نفس الوقت هم منغمسون في الانحرافات العقدية، بل في بعض الأحيان يقعون في الشرك وينكرون بشدة على الداعي إلى التوحيد. قل السائل: عندنا أناس يقومون بالدعوة إلى الله تعالى وينكرون بعض المنكرات والمعاصي ويدعون الناس إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة والوعظ، ولا يدعونهم إلى التوحيد ونبذ الشرك والبدعة، في نفس الوقت هم منغمسون في الانحرافات العقدية، بل في بعض الأحيان يقعون في الشرك وينكرون بشدة على الداعي إلى التوحيد، أليس هؤلاء أحوج الناس إلى الدعوة إلى التوحيد عن غيرهم؟ لا شك أن من الخلل الكبير هو أن يكون في بعض الدعاء من يدعو إلى فضائل الأعمال ولا يدعو إلى التوحيد، وهذا خلل عظيم. ولذا قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلاحظوا أنه ذكر في سياق الدعوة إلى الله يعني التوحيد، وأن الداعي على التوحيد وهو على بصيرة، هذه صفات الداعية، داعية بعلم يدعو هو على التوحيد، يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى فضائل الأعمال وإلى إقامة الصلاة. فهؤلاء يحسنون ويسيئون، وإساءتهم أعظم، فإنها متعلقة بأصل التوحيد، ووقوعهم في البدع هذا خطير. وما يدعون إليه من إقامة الصلاة وتأدية العبادات هذا من الخير الذي عندهم، وعليهم أن يتجاوزوا الخطأ وأن يرجعوا إلى الأصل العظيم وهو الدعوة إلى التوحيد وإلى العقيدة، وأن يتسلحوا بسلاح العلم إذا أرادوا الأجر والمثوبة من الله، أن يكونوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي سائر الأمور. نعم. قل السائل: هناك من يقول ويستدل بأن الخمر حرم على 3 مراحل، فيقول: الداعية إلى الله عز وجل يتدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل يصح هذا الاستدلال بآيات الخمر لمثل هذا المقام؟ وماذا يستفاد من تحريم الخمر على تلك المراحل في مقام الدعوة؟ هذا جهل مركب. الآن التدرج في التشريع كان في بداية الأمر عندما احتاجت الأمة، لكن بعد أن دخل الناس في دين الله أفواج استقر الأمر. فهل هذا الداعي الآن هو بمنزلة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل داعي الآن يتدرج ويبقى التدرج إلى قيام الساعة، كل ما بدأ داعي يتدرج بالناس 3 مراحل في الخمر وثلاث مراحل في الربا إلى أن تقوم الساعة، وكل ما جاء داعية بدأ يتدرج في الناس إلى أن يصل إلى 50 و60 من عمره يدعو الناس إلى الدين، بعده يأتي داعية جديد يبدأ يتدرج بالناس. هذا جهل. الدين استقر، والتدرج هذا في بداية التشريع، ثم استقر الدين على هذا، فلا يجوز للإنسان الآن يقول أنا أتدرج بالناس، هذا تشريع من رب العالمين لحاجة الأمة لذلك. والآن دخل الناس في دين الله أفواجا، استقر أمر الدين واستقر التشريع، ولا يملك أحد يعني أن يتدرج مع الناس في التشريع، وإنما هو شرع من الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، وإنما هو مبلغ عن الله، فالله عز وجل هو الذي شرع التشريع الأول وهو الذي نسخه بالتشريع الثاني، ووجد التدرج في التشريع بأمر رب العالمين. وأما الناس بعد أن استقر أمر الدين ومات النبي صلى الله عليه وسلم وقبض، استقر أمر الدين على ما هو عليه، ولا يجوز إنسان أن يبيح للناس الخمر ويقول تدرج بهم. لكن هناك نظرة إلى الناس، وهو أن لا ينفر الناس، فإذا وجدت مثلا كافرا يشرب الخمر فلا شك أن الأولى أن تبدأ بدعوته إلى الإسلام قبل أن تدعو لترك الخمر، وهذا ما يسمى بمراعاة المصالح والمفاسد وبمراعاة أحوال المدعوين. ولكن لو جاء هذا الكافر بعد إسلامه بساعات قال ما حكم الخمر، تقول له محرمة، لا تقول هذا كافر نتدرج به في الخمر. نعم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقيل إن لا إله إلا الله لها شروط مثل العلم واليقين، فما دليل هذه الشروط؟ دليلها ما جاء في الأدلة، من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه مخلصا من قلبه، وعموم الأدلة الدالة على الإخلاص في الدين واليقين والانقياد للشرع وحب لا إله إلا الله والكفر بالطاغوت، كل هذا دلت عليه الأدلة. لا إله إلا الله ما هي كلمة مجردة، هي أصل عظيم، وهذا الأصل له شروط. ولهذا قال العلماء مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ولكن كل مفتاح له أسنان، فمن جاء بمفتاح ليس له أسنان لم يدخل. كل السائل: ما حكم كتابة صاد أو صلعم أو راء صاد أو صلعم في اختصار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وراء في اختصار الترضي على الصحابة رضي الله عنهم؟ هذا لا يجوز، وقد نبه عليه العلماء كثيرا، فإن كتابة صاد أو صلعم هذا لا يجوز، وهذه ليست صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلى عليه بالصيغة الإبراهيمية، وهذه الصيغة المختصرة وتكتب، وإذا لم تكتب فإنه لا بأس بذلك. سئل الإمام أحمد عن كتابة صلى الله عليه وسلم فقال إنه يجوز تركها في الكتابة إذا كان ينطقها الأفضل، إذا كان، لأنه ما ألاحظ الفقه ما أوجب علينا أن نكتبها، ولكن أوجب علينا أن نتلفظ بها. لكن لما كثر الجهل في الناس والسهو والغفلة درج العلماء الآن على كتابتها في الكتب، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تذكر هذه الصيغة بعد اسمه عليه الصلاة والسلام. قل سائل: هل صلاة المرأة في بيتها أفضل أم صلاتها في المسجد الحرام أو النبوي؟ صلاتها في بيتها أفضل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام والمسجد النبوي يدخلان في عموم المساجد التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير لها. قل سائل: في أي حال نقول الولاء بدعة والبراء بدعة؟ أرجو التوضيح. هذا عندما يتخذ الولاء بغير حق، كان يقول فلان أنا أتولى فلان وقد يكون لديه قصور، وأتبرى من فلان وقد يكون عنده حق. ولهذا كما قلنا الولاء التام للنبي صلى الله عليه وسلم ولخيار الأمة، والبراء التام للكفار، وأما المسلمون ففيهم وفيهم، فتوالي من توالي منهم على الطاعة وتعادي من تعادي منهم على التقصير من البدع والمعاصي. قل السائل: ما معنى قول المصنف رحمه الله وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه فيكون ذلك من ذنوبهم مع ضرب المثل؟ نعم، ذكر أنه إذا جاء الطائفة وخالفت سكت الطائفة، ثم جاء الطائفة أخرى تنكر إنكارا منهيا عنه، ويتجاوزون حدود الإنكار ويستخدمون الشدة والعنف، ولربما دخلوا في فتن عظيمة بدعوى أنهم يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قل سائل: يعبر في بعض الكتب التي تتكلم عن سير الخلفاء الراشدين أنهم حينما يفتحون بلاد الكفار يقولون أعطي لأهل تلك البلاد الحرية الدينية، فهل هذا التعبير سائغا؟ ليس هناك حرية دينية، إنما أمر الناس بالدخول في هذا الدين، ولكن إذا فتح بلد من بلاد الكفار فإن كانوا من أهل الكتاب يخيروا بين الجزية وأن يقروا على دينهم. ومعنى الإقرار على دينهم يمكنون من دينهم، لا يعني أنهم يقروا عليه إقرارا تاما، وإنما يكونون على دينهم مع دفع الجزية. وأما غير أهل الكتاب فيخيرون بين الإسلام أو القتال. قل سائل: ما حكم الإحرام من مسجد عائشة؟ مسجد عائشة رضي الله عنها وهو المعروف بالتنعيم ليس بميقات، وإنما أهل مكة إذا أرادوا الإحرام يخرجون للحل والتنعيم من الحل، ولو خرجوا لغيره وأحرموا منه جاز. وأما من يظن أن التنعيم أنه ميقات لأهل مكة ولغيرهم فهذا غير صحيح. قل سائل: ما حكم المكث من عمرة رمضان إلى الحج مع العلم بأن الحج صعب جدا من بلادي؟ ما حكم إيش؟ يقول: ما حكم المكث من عمرة رمضان إلى الحج مع العلم بأن الحج صعب جدا من بلادي؟ المكث لا بأس به إذا أذن ولي الأمر، أما أن تبقى من غير إذن فهذا لا يجوز. نعم. قل السائل: متى يكون الجهاد فرض عين على المسلمين؟ إذا أمر به ولي الأمر الحاكم المسلم، وهو جهاد لإعلاء كلمة الله، وأمر به الناس تعين عليهم إلا من كان له عذر. قل السائل: زوجتي تعاني من ضيق في الصدر واختناق في بعض الأوقات وتبكي أحيانا، فما هو الحل؟ الحل القرآن والذكر والصلاة والعبادة، فذكر الله تطمئن به القلوب، والقرآن تنشرح به الصدور، فعليها أن تلزم دينها وعبادتها، وأن تكثر من ذكر الله ومن الاستقامة على طاعة الله، فإذا جاهدت نفسها على هذا سيذهب عنها بإذن الله. قل السائل: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الزنا من ظلم النفس، فكيف كان ظلما مختصرا على النفس مع ما فيه من الاعتداء على الأعراض التي هي أعظم الأشياء على الناس؟ لا، الزنا متعدي، الزنا متعدي إلى الغير، لأن فيه تعدي على الأعراض وعلى يعني النطف